الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث لمجالس القراءة والتعليق على نظم سلم الوصول في عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الحافظ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، أن يبارك لنا في وقتنا وعلمنا، وأن يبارك لنا في حياتنا ومماتنا. فليتفضل الشيخ خالد مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان. أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، ذري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبد بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البري، البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. قوله رحمه الله: أول واجب على العبيد، فيه إشارة إلى مسألة عقدية من المسائل العظيمة التي يتكلم فيها المتكلمون على خلاف ما عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من السلف الصالحين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم تبع له، كانوا يدعون الناس إلى التوحيد، ولذلك قال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فدل الحديث على وجوب دعوة الناس أولا إلى التوحيد، ودل الحديث على وجوب البداءة بالأهم فالأهم. وأما قول المتكلمين بأن أول واجب إنما هو النظر أو التأمل والتفكر أو الشك أو الاستدلال، فهذه أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يؤمر من يقر بالله ربا بأن يشك في ربوبية الله، ولا يؤمر من يعرف الله عز وجل بالخلق والرزق أن يستدل على كونه خالقا ورازقا، لأن هذه المسائل من المسائل التي فطر الله العباد عليها. أي نعم، لو كان الرجل ملحدا فإنه يؤمر بأن يتأمل في الكون، فإن الدلالات والمؤثرات وهذه المفعولات وهذه الآثار كلها تدل على الواحد القهار. أما إذا كان الرجل مشركا ولم يكن ملحدا أو كان كافرا ولم يكن جاحدا لله، أو كان منافقا ولم يكن الرجل شاكا في وجود الله، فلا يؤمر إلا بالتوحيد الخالص. أما أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وهذا دليله فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه حينما أرسله الله قال لقومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا نوحا إلى قومه، ماذا قال أول ما تكلم؟ فقال يا قوم اعبدوا الله. وهكذا الأنبياء من بعد نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة الأنبياء عملية جارية، أنهم يبدأون دعوتهم إلى التوحيد، معرفة الرحمن بالتوحيد، ليس معرفة الله بأنه الخالق الرازق، لأن المشركين لا ينكرون هذا المعنى، وإنما ينكرون أن يكون الرحمن هو الذي يستحق العبادة وحده. هم يؤمنون بالله ربا، ويؤمنون بالله خالقا، ويؤمنون بالله رازقا، ويؤمنون بالله مالكا، لكنهم لا يقرون بالتوحيد، فيدعون بما يقرون بدليل ما يقرون إلى ما يلزمهم من الدليل وهم ينكرونه، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد. وأما إذا كان الطفل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله قبل بلوغه، فحين بلوغه هو لا يؤمر بالتوحيد، لأنه أصلا نطق بالتوحيد وعاش على التوحيد، فبأي شيء إذن يؤمر؟ إذا بلغ يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة وجوبا، يؤمر بما يجب عليه من أحكام الدين وجوبا، أما التوحيد فهو يتعلمه قبل ذلك. قوله رحمه الله أول واجب يعني فرض على العبيد يعني المكلفين، وهم الإنس والجن الثقلان، معرفة الرحمن بالتوحيد. المعرفة المقصود بها هنا ليس مجرد العلم، وإنما المقصود المعرفة التي تنبني عليها العمل. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، وهو فعلان على وزن فعلان بمعنى كثير الرحمة. والفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن صفة ذات للرب تبارك وتعالى، الرحمن صفة ذات للرب تبارك وتعالى، والرحيم صفة فعل للرب تبارك وتعالى. فالرحمن أي الموصوف بالرحمة، والرحيم أي الذي يرحم عباده، وهذا يدل على الرحمة في ذاته، وهذا يدل على الرحمة على عباده، معرفة الرحمن بالتوحيد. والتوحيد مصدر، وحد الشيء يوحده توحيدا، وهذا المصدر يشير إلى ما يصدر من فعل العبد، وهو كونه يفرد الله بالعبادة، وليس المعنى أنه يوحد الله أن يجعله واحدا، الله واحد لا بجعل جاعل، الله هو واحد، وحده الناس أم لم يوحدوه، وهو الواحد القهار، قل هو الله أحد، وما من إله إلا إله واحد. فالله تبارك وتعالى واحد، أما لما نقول فلان وحد وفلان أتى بالتوحيد وفلان موحد، فمعنى هذا أنه اعتقد الواقع الصحيح، وهو فردانية الله بالعبادة. لما نقول فلان وحد وأتى بالتوحيد وهو موحد، أي أنه أفرد الله بالعبادة. والتوحيد إذا أطلق في الكتاب وفي السنة وفي أقوال السلف فالمقصود به توحيد العبادة. هذه لا بد أن نحفظها وأن نفهمها. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. إلى أن يوحدوا الله يعني يفردوا الله بالعبادة. فالتوحيد في الكتاب والسنة ليس المقصود به اعتقاد خالقية الله، اعتقاد أنه الرزاق، لا، هذا توحيد في الربوبية موجود عند المشركين وعند الكافرين وعند المنافقين. لكن المقصود بالتوحيد إذا أطلق هو المفقود عند هؤلاء الطوائف، وهو توحيد العبادة. إذا أطلق الشرك فالمقصود به الشرك في العبادة، وإذا أريد به غيره كان هناك دليل يقترن به، لما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا في عبادتكم سواه، في عبادتكم غيره معه. إذا نفهم أن أول ما يجب على الإنسان حينما نريد أن ندعوه نبدأ معه بالتوحيد وندعوه إلى التوحيد، هذا هو الواجب. فإن قال قائل: فكيف يكون المدلول مقدما على الدليل؟ فنقول: إن المدلول الذي هو التوحيد ليس مقدما على الدليل، لأن ما يقر به الكافر والمشرك والمنافق من كون الله هو الخالق الرازق هو الدليل، وهو موجود عنده، فنستدل بما يقر به على ما ينكره وهو توحيد العبادة. ثم بين المصنف لماذا هذا الواجب هو أول واجب، وهو معرفة الرحمن بالتوحيد. قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم. إذ هنا بمعنى إذا، أو إذ بمعنى الشرطية، بمعنى لأنه، لأن هذا النوع من التوحيد هو أعظم الأوامر. إذ هو من كل الأوامر أعظم، ما الذي يدلنا على أن التوحيد أعظم الأوامر؟ يدل على أن التوحيد أعظم الأوامر أمور عدة. الأول أن الله عز وجل من أجله أرسل الرسل. الثاني أن الله من أجله أنزل الكتب. الثالث أن الله من أجله أمر بالأوامر الأخرى صيانة له وترسيخا له. الرابع أن الله عز وجل لأجله نهى النواهي، فنهى عن الشرك الذي هو ضد، ونهى عن أمور أخرى كثيرة تخدش التوحيد أو تنقصه أو تنقضه، تخدش التوحيد أو تنقصه أو تنقضه. الأمر الخامس أن الله عز وجل بين أن الخصومة مع الكافرين هي في التوحيد. الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قومه 10 سنوات يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى التوحيد. الأمر السادس أن الله عز وجل لا يقبل أي عمل إلا مع التوحيد، فإذا ما فقد التوحيد فإن الأعمال لا تنفع. الأمر الثامن أن أحدا لن يدخل الجنة بتاتا ما لم يكن معه التوحيد، فهذه عدة أمور تدلنا على أن التوحيد أعظم الأوامر. ولذلك أول أمر في القرآن كان الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومما نعلم أن من مات على هذا التوحيد فإنه يدخل الجنة النصوص المتوافرة الدالة على هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال رحمه الله: وهو نوعان أيا من يفهم. إذن التوحيد الذي عناه المصنف هنا هو التوحيد بالمعنى الأعم لا بالمعنى الاصطلاح الذي هو اصطلاح الشرع. فيه التوحيد عند العلماء الاعتقاد، فهو يشمل توحيد ثلاثة أنواع، وهنا المصنف قال: وهو نوعان أيا من يفهم. لو دخل علينا رجل وقال: إن الجالسين اليوم في المسجد صنفان، صنف على رؤوسهم شيء وصنف ليس على رؤوسهم شيء، هذا تقسيم خطأ ولا صحيح؟ صحيح. طيب دخل رجل آخر فقال: الجالسون في المسجد ثلاثة أقسام، قسم على رؤوسهم شيء أحمر، وقسم على رؤوسهم أبيض، وقسم ليس على رؤوسهم شيء، هل التقسيم يناقض الأول ولا صحيح ولا لا يناقض الأول؟ صحيح لا يناقض الأول. إذن التقسيمات إن كانت باعتبارات فهي لا ترد. فمن قسم التوحيد ثلاثة أقسام وقال: التوحيد في نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا كلام صحيح، لأن هناك توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ومن قسم التوحيد باعتبار العلم والعمل إلى نوعين فقال: التوحيد علمي وتوحيد عملي، فهذا تقسيم صحيح. فإن جاءنا شخص وقال: إن التوحيد باعتبار الخبر والأمر والنهي ينقسم إلى قسمين، التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي، قلنا صحيح. فهذه تقسيمات باعتبار ليس بينها تناقض وكلها صحيح، وهذه قاعدة لطالب العلم. متى يكون التقسيم صحيحا؟ يكون التقسيم صحيحا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في نفسه تاما ولا يكون ناقصا، لأن التقسيمات الناقصة يستدرك عليها ولا تكون صحيحة. لو جاءنا رجل ودخل وقال: الناس كلهم في المسجد على شكل واحد، كلهم على رؤوسهم شيء، قلنا: أخطأت، هناك من ليس على رأسه شيء. لابد أن يكون التقسيم صحيحا في نفسه، هذا المعنى الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني: لابد أن يكون التقسيم مبنيا على الاستقراء والتتبع الصحيح. لو قال الفقهاء: شروط الصلاة ستة، فإذا أراد الرجل أن يقول: هذا التقسيم غير صحيح، لماذا غير صحيح؟ قلنا له: لماذا غير صحيح؟ قال: لأن في شرط سابع. قلنا له: هات الشرط السابع. فبحث ولم يجد، دل على أن تتبعهم السابق، استقراءهم الأول، كان تاما لا يمكن الاستدراك عليه. فحينئذ إذا كان التقسيم مبنيا على تتبع واستقراء تام فإنه يكون صحيح. الشرط الثالث: ألا يصادم التقسيم معنى شرعيا، ألا يصادم التقسيم معنى شرعي. يجي إنسان ويقول: التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد الله وتوحيد الرسول. قلنا: هذا التقسيم باطل، لماذا باطل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وحده الذي يتبع، الأنبياء كلهم يتبعون، والأمة إذا أجمعت فإن إجماعهم حجة تتبع، والصحابة إذا اتفقوا وأجمعوا فإجماعهم حجة يتبعون. إذن هذا التقسيم فيه نظر. لو قال قائل إن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية. قلنا ماذا تعني بالحاكمية؟ قال الحكم لله. قلنا هذه دعوة الخوارج، وأما أهل السنة فلا يعرفون هذا النوع من التوحيد. الحكم لله، إن كان مقصودك الحكم لله خبرا الذي أن الذي يحكم هو الله والذي يشرع هو الله، فهذا داخل في توحيد الربوبية. وإن كان مقصودك الحكم لله أن يجب أن نتحاكم إلى شرعه لا إلى غيره، فهذا داخل في توحيد الألوهية، فتقسيمك باطل من جهته. من جهة أن ذكر الحاكمية مع التوحيد هو شأن الخوارج، والجهة الثانية أن الحاكمية مندرج تحت الأقسام الثلاثة، فحينئذ جعله قسيما مخالف لمنطوق العقل ومخالف لمفهوم النص. قال رحمه الله: وهو نوعان أيا من يفهم، أي التوحيد نوعان، أيا من يفهم، هذا تنبيه لمن يفهم. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا. إذن بدأ بالنوع الأول، وهو الذي يسميه العلماء بالتوحيد العلمي. ما معنى التوحيد العلمي؟ التوحيد العلمي أن تعلم أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو الذي له الأسماء الحسنى، وأفعاله كلها حسن، وصفاته كلها عليا. إذن التوحيد العلمي ما يتعلق بعلم المكلف في ربه تبارك وتعالى. ما معنى التوحيد العلمي؟ أن تعلم من الذي، ما هو صفات خالقك، ما هو أفعال خالقك، ما هو أسماء خالقك، ما هو صفات خالقك، من هو الخالق، من هو الرازق. النوع الثاني كما سيأتي في الباب الذي بعده، وهو بعد ثلاث صفحات، هذا وثاني نوع التوحيد. النوع الثاني هو التوحيد العملي. التوحيد العملي: تعبد من، تصلي لمن، تصوم لمن، تزكي لمن، تحج لمن، تذكر من، تخاف من، تستغيث بمن، تستعيذ بمن، ترجو من، تطلب من، تحب حب العبادة من، تخاف خوف السر من، ترغب في الآخرة ممن، وهكذا. إذن النوع الأول هو التوحيد العلمي، ويصح أن نسميه التوحيد الخبري، لأنه جاء في الأخبار أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المالك، وأنت تخبر الناس وتقول لهم: ربي هو الخالق، ربي هو الرحمن، ربي هو مالك يوم الدين، ربي هو الذي له العباد، فأنت تخبر. ويسمى هذا النوع توحيد العلم والخبري أيضا، يسميه بعض العلماء توحيد أفعال الرب تبارك وتعالى، أي أن الله يخلق، يرزق، يملك، يسمع، يبصر، وهكذا. قال رحمه الله في بيان التوحيد العلمي: قال: إثبات ذات الرب جل وعلا. ما الذي يدخل في أساسيات التوحيد العلمي؟ انتبه يا عبد الرحمن، ما الذي يدخل في أساسيات التوحيد العلمي؟ أولا إثبات ذات الرب تبارك وتعالى، تعتقد أن الله عز وجل له ذات حقيقي موجود، تعتقد أن الله له ذات وأن الرب له ذات حقيقي وهو سبحانه وتعالى الواجد، هذا رقم واحد. رقم اثنين أسمائه الحسنى. رقم ثلاثة صفاته العلى، صفاته العلى. رقم أربعة حطوا على البيت الرابع جنبه أفعاله، أفعاله العلية. إذن تعملوا معي الآن في التوحيد العلمي، نحتاج أربعة أمور: إثبات ذات الرب، إثبات أسماء الرب، إثبات صفات الرب، إثبات أفعال الرب. نعيدها مرة ثانية: في التوحيد العلمي نحتاج أربعة أمور: إثبات ذات الرب، إثبات أسمائه، إثبات صفاته، إثبات أفعاله. في إثبات ذات الرب لابد أن تعتقد أن وجود ذاته وجود حقيقي. ما معنى وجود حقيقي؟ يعني ما تعتقد أنه خيال. بعض الناس يظن أن وجود الله وجود خيالي، يقول أنا في مخيلتي. هل له وجود حقيقي في الخارج؟ يقول لا، هذا ما هو توحيد، هذا ما أثبت التوحيد العلمي. تعتقد أسماء الله كما سيأتي تفصيلها، وتعتقد صفات الله كما سيأتي بيانها، وتعتقد أفعال الرب تبارك وتعالى كما سيذكره المصنف. إثبات ذات الرب. الذات في كلمة القرآن، كلمة القرآن كلمة الذات جاء بذو، قال ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، ذو بمعنى الذات، لأن كلمة الذات في الأصل مأخوذ من ذو وذي، مأخوذ من ذو وذي. والذات هذه الذات العلية تبارك وتعالى لها أسماء وصفات وأفعال، وكلمة الذات جاءت في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وين جاءت في السنة؟ أذكر عبد الرحمن كلمة الذات وين جاءت في السنة؟ كل ما سنتكلم ما يصير، خلنا نشرب ماء. يا ذا الجلال والإكرام، ذا بمعنى الذات صح، لكن نبي كلمة الذات كاملة وين جاءت في السنة؟ في حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات وذلك في ذات الله. وضح. وقال خبيب قبل إعدامه: وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على شلويش الزاين ممزقي، أو كما قال. المهم أن حتى جاء اللسان الصح. فكلمة الذات جاءت في الكتاب بمعنى ذو وذا، ذو العرش المجيد، قال ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن ذو بمعنى الذات، والذات كلمة جاءت في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويرى بعض العلماء كما هو قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وهو قول الإمام الدارمي، أن الذات بمعنى النفس، وأن الذات بمعنى الشخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. لا شخص يعني لا ذات، واضح؟ لا شخص يعني لا ذات أغير من الله. هذه معاني مترادفة لكلمة الذات لابد أدنى. إثبات ذات الرب. الرب معناه الذي يربي، الذي يربي. ولذلك أيها الإخوة، من تأمل ربوبية الله علم وتيقن عظيم حقه سبحانه وتعالى علينا. كم يعجز الإنسان عن أداء نعمة الوالدين مع أن تربيتهما لنا تربية سببية وليست حقيقية، وأما تربية الله لنا فهي تربية حقيقية ليست سببية، تربية حقيقية إيجادا وإبقاء وإنماء ودواما وإحياء ورزقا. لا يمكن في لحظة من اللحظات أن يستغني العبد عن هذه الربوبية البتة، لا يمكن أن يوجد عبد إلا وهو مشمول بربوبية الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه يربي عباده بنعمه، هو سبحانه وتعالى يربي عباده بأن يبقيهم، أن يحييهم، ييسر لهم أمور المعاش. أعظم من تيسير الوالدين للإبن أمور المعاش، جعل السماء لهم لحاف والأرض لهم مهادة، أوجد لهم ما يعتاشون عليه، وأوجد لهم ما يبقيهم حيا. كلما زاد حاجة العباد إلى الشيء كلما زاده الله إيجادا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو تأمل العبد في ربوبية الله لعلم عظيم حق الله تبارك وتعالى عليه. وكما سيأتي فإن كلمة الرب من دالة على جميع صفات الأفعال. انتبه الآن، كلمة الحي دالة على صفات الذات، وكلمة الرب اسم الرب اسم الحي دال على صفات الذات، اسم الرب دال على صفات الأفعال، وكلمة القيوم دال على صفات الأفعال، وكلمة الله دال على صفات التأله والتعبد، صفات المألوف المحبوب جل في علا. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، جل بمعنى عظم عن النقائص، أو جل بمعنى كمل، كملت صفاته فهو الموصوف بكل كمال، وعلى عن النقائص، أو يكون جل، هذا يصح وهذا والثاني يصح، جل بمعنى أنه سبحانه تنزه عن النقائص وصفا، وعلى عن المخلوقات ذاتا. فإذا جمع بينهما يكون جل بمعنى الكمال، وعلى بمعنى التنزيه والبعد عن صفات الدناءة والزوال. ويصح إذا جمع بين جل وعلى، فكلمة جل يدل على التنزه في الصفات، وعلى يدل على العلو في الذات، فهو علي في صفاته علي في ذاته تبارك اسمه وتعالى جد. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، هذا رقم واحد. قل أسمائه الحسنى، أسمائه جاءت مجرورة لأنها مضافة إلى كلمة إثبات، إثبات أسمائه الحسنى، هذا معنى التقدير، إثبات أسمائه الحسنى، دل على أن أسماء الله أكثر من اسم، لذلك جمعه المصنف قال أسمائه. وسيأتي بيان شيء من هذه الأسماء، والاسم إما مأخوذ من السمو أو من السمة، من السمو وهي الرفعة، أو من السمة وهي العلامة. فأسماء الله عز وجل تدل على أنه المحمود ذو الجلال والإكرام، لأنها دالة على كمالات في صفات الرب تبارك وتعالى. وأيضا أسماء الله علامات على الله، فنحن ننادي الله بها، ووصفت هذه الأسماء بالحسنى، لأن الاسم إما أن يكون أحسن وإما أن يكون حسن وإما أن يكون اسما سيئا وإما أن يكون اسما أسوأ. الله تبارك وتعالى ليس في أسمائه الاسم الحسن، بل لا يوصف ولا يصف نفسه ولا يسم نفسه إلا بالأسماء الحسنى، الاسم الأحسن. والحسنى جمع أحسن، والحسنى جمع إيش؟ جمع أحسن. لماذا أنثت؟ لأن كلمة الأسماء مؤنثة، فإذا قلت له الاسم الأحسن هذا في حال الإفراد، في حال الجمع تقول لله الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى من الأحسن وهو البالغ في الكمال، الأحسن البالغ في الكمال في مدلوله. فإذا قلت الرب لابد أن تتصور أنه لا ربوبية لأحد كربوبية الله. فإذا قلت مثلا الأحد فلا بد أن تعتقد أن أحديته أحدية الله ليست كأحدية أحد من الورى. إذا قلت الله عز وجل الرحيم فلا بد أن تعتقد أن رحمة الله ليست كرحمة أحد من المخلوقين. هذا معنى الأسماء الحسنى. قال صفاته العلا، صفات أيضا مجرورة لأن لأنها مضافة إلى كلمة إثبات صفاته العلا، هذا داخل في التوحيد العلمي. والصفات جمع صفة، وهل كلمة الصفة جاءت في القرآن الكريم؟ الجواب نعم، لأن بعض العلماء يقول إن كل اسم حسن، كل اسم أحسن من أسماء الله فهذا الاسم يدل على صفة. وجاءت لفظة الصفة، لفظة الصفة في الحديث الصحيح، وهو في قصة ذاك الرجل الذي كان لا يصلي ركعة إلا ويقرأ في آخرها قل هو الله أحد. فقيل له في ذلك، حتى شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على هذا؟ قال يا ربي إن، قال يا رسول الله إن فيها صفة الرحمن وإني أحبه. قال إن الله يحبك إذن لأن لحبك إياها. فكلمة الصفة جاءت. ومعنى الاسم ومعنى الصفة إذا أضيفت إلى الله فهذه لا بد أن تعتقد أن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ليس مخلوق، وأن من سواه مخلوق بذاته واسمه وفعله ووصفه. هذه قاعدة مضطردة، المخلوق اسما ووصفا وفعلا وذاتا مخلوق، الخالق اسما ووصفا وفعلا وذاتا ليس بمخلوق. لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد الجازم، كان الله ولم يكن شيء سبحانه وتعالى، هو الأول كما سيأتي بيانه. قال صفاته العلا، العلا مؤنث أعلى، مؤنث أعلى، والصفات لفظة مؤنثة فوصفت بالأعلى. لما نقول الصفات العلا أي الصفات التي ليست كصفة أحد من الورى، لذلك وصفت بأنها العلا، علا من حيث أنها تعالى عن أوصاف المحدثين، علا من حيث أن هذه الصفات فوق صفات المحدثين، ليست كصفات المحدثين، ليست كصفات المخلوقين، وهي في نفسها متضمنة الكمالات المدلول عليها في المعنى. الأمر الرابع الذي يدخل ضمن توحيد الخبري أو التوحيد الطلبي، التوحيد الخبري أو التوحيد العلمي، وأنه الرب الجليل الأكبر إلى آخره، هذه كلها دالة على أفعال الرب تبارك وتعالى. وأنه أي ويجب عليك يقينا أن تعتقد وهذا داخل في النوع الأول من التوحيد وهو التوحيد العلمي، أنه أي الله تبارك وتعالى الرب الجليل الأكبر. الرب مر معنا ذكره، لكنه يدل على صفة الربوبية، وصفات توحيد الربوبية مبناه على أربعة صفات وأربعة أسماء: الربوبية والخلق والرزق والملك والتدبير. إذن الربوبية كلمة عامة يدخل فيها هذه الأمور الأربعة: الخلق والرزق والملك والتدبير. الربوبية كلمة عامة تشمل هذه المعاني الأربعة: الخلق والرزق والملك والتدبير. وأنه الرب الجليل. الجليل اسم من أسماء الله عز وجل كما ذكر ذلك بعض العلماء، وهو الذي أخذنا منه فعل جلة، والجليل بمعنى العظيم. وقال بعض العلماء الفرق بين الجليل والعظيم أن العظيم من العظمة والجليل من الجلال وهو البهاء، فهو عظيم مع البهاء. قال الأكبر، الأكبر قال بعض العلماء أنه اسم من أسماء الله عز وجل، وهو وصف لذات الله تبارك وتعالى. الخالق هذا اسم آخر من أسماء الله عز وجل، يدل على صفة الخلق وأنه سبحانه يخلق وهذا فعله. البارئ، البارئ من البر. ما الفرق بين الخالق والبارئ؟ ما الفرق بين الخالق والبارئ؟ قول. يعني لما نقول الله برأ البرايا، إيش معنى برأ؟ أحسنت. إذن البارئ هو الموجد للشيء من عدم، وأما الخالق، الخالق المشكل للأشياء. إذن تأمل معي، البارئ يدل على أن الله أوجد مادة الأشياء، وأما الخالق فهو يدل على أن الله عز وجل شكل هذه المواد فصنع منها أشياء. جعلنا من الماء كل شيء حي، صيرنا من الماء كل شيء حي، فصير من الماء والطين الإنسان. وحياة الجان مع أنه مخلوق من نار على الماء، وحياة الدواب على الماء، حياة الهوام على الماء، حياة النبات على الماء، فهذا خلقه سبحانه وتعالى. الخالق البارئ والمصور. المصور هو الذي يضع للأشياء أشكالا، يضع للأشياء أشكالا. وسبحانه جل في علاه ما أعظم تصويره من حيث الجمال ومن حيث الجلال، فهو سبحانه وتعالى لا يمكن لأي مصور أن يصورك تصوير. ولهذا كان مضاهاة خلق الله محرما وكبيرا من كبائر الذنوب. قال في آخر سورة الحشر، قال المصور له الأسماء الحسنى. تأمل، المصور له الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا هو المصور. وتأمل معي عظيم التصوير، جعل بنان الإنسان لا يشبه بنانه اليمنى بنانه الأيسر، مع أنه في الظاهر سواء. ذلك قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ملايين البشر، تصور معي الآن 7 مليارات على وجه الأرض، إلى الآن لم يجدوا بصمة إنسان مطابق لإنسان آخر. ملايين البشر، إلى الآن لم يجدوا بصمة عين إنسان مشابه لبصمة عين الإنسان آخر. قاتل الله الملاحدة. أي طبيعة تستطيع هذا؟ ملايين البشر إلى الآن لم يجدوا إنسانا أذنه كإنسان آخر من حيث التجويف. كل إنسان له أذن ما لم يكن مقطوعا، لكن 7 مليارات كل واحد تجويفة أذنه مختلف عن الآخر. من يقدر على هذا غير رب العالمين جل في علاه؟ هذا دليل على عظيم تصوير الله للمخلوقات. قال باري البرايا، البرايا يعني المخلوقات، باري البرايا، باري فعل من أفعال الرب تبارك وتعالى، فهو الذي أوجد هذه البرايا لهذه المخلوقات. وسميت المخلوقات بالبرايا لأن الله أوجدها وأبرأها من العدم. قال منشئ الخلائق، منشئ الخلائق، هذا على الوصفية وليس على الاسمية، فباري البرايا ليس اسما، الباري هو الاسم، ومنشئ الخلائق ليس اسما، هذا وصف. ومعنى منشئ اسم فاعل من الإنشاء وهو الإيجاد، وهو تفسير للخلق والبر والتصوير. أيهما أسبق؟ سؤال، أيهما أسبق، التصوير ولا البر ولا الخلق؟ من يعرف يرتب؟ لا لا، التصوير أمر علمي هو مقدم، أما البرء فهو أمر عملي هو قبل الخلق ثم الخلق. قال منشئ الخلائق، الخلائق جمع الخلق، الخلق مصدر يطلق ويراد به المخلوق، انتبهوا لهذا، الخلق مصدر يطلق ويراد به المخلوق، ويطلق ويراد به فعل الرب، انتبه لهذه الدقيقة. إذا قلت خلق الله يحتمل أنك تريد مخلوق الله، ويحتمل أنك تريد فعل الرب، فإذا أردت مخلوق الله فهو مخلوق، وإذا أردت فعل الرب فهو ليس بمخلوق، انتبه للمصدر إذا أطلق. هنا قال منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، المبدع اسم فاعل وهو جاء على صفة الوصفية وليس على صفة الاسمية، لأن البديع المبدع ليس من أسماء الله، وأما البديع فاختلف العلماء في مبدعهم، المبدع اسم من أسماء الله عز وجل، فهو مبدع جميع الخلائق، وأصله مأخوذ، المبدع مأخوذ من الإبداع، مأخوذ من الإبداع، أبدع يبدع فهو مبدع. ليش قلنا من الإبداع؟ ليش ما قلنا من ابتدع؟ وين اللي درسناهم الصرف؟ قول الحين، قلنا مبدع اسم فاعل، اسم فاعل من أبدع يبدع فهو مبدع، ليش ما قلنا مبدع من ابتدع؟ أحسنت، لأن مادة الكلمة لو كان ابتدع يبتدع فهو مبتدع وليس مبدع، إذن مبدع من الإبداع وهو الروعة في الخلق، خلقة والصنعة، شفت كيف؟ المبدع من الإبداع وهو الروعة في الخلقة والصنعة. فقوله عز وجل بديع السماوات والأرض، بديع، لاحظ، بديع فعيل، فعيل من أبدع وليس فعيل من ابتدع، بديع السماوات والأرض، أي أوجدهما على الروعة والجمال والبهاء، مبدعهم بلا مثال سابق. قال بعض العلماء أن هذا من التجوز في اللفظ، مبدع بمعنى أن محدث لهم بلا مثال سابق، لكن هذا يغني عنه كلمة الباري وكلمة الخالق وكلمة المصور، أما المبدع من الإبداع وهو الروعة في الصنعة، مبدعهم بلا مثال سابق، بلا مثال سابق. وهذا يجعل الإنسان يدرك عظيم صنعة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعض أسماء الله عز وجل، وهذا كله داخل في توحيد العلم. الأول هو جاء في أول سورة الحشر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسر الأول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعد تفسيره تفسير، لأن المبين للذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بين آية أو حديثا خلاص. الأول المبدي بلا ابتداء، المبدي بلا ابتداء معناها الظاهر وليس له بداية. الأول معناه الذي ليس له بداية، الأول الذي ليس له بداية. قال المبدي أي المظهر بلا ابتداء. هنا مبدي اسم فاعل من أبدأ الشيء يبدئ، فهو مبدئ، بدأ الشيء يبدي، بدأ الشيء يبدي فهو بادئ، هذا غير. وابتدأ الشيء يبتدئ فهو مبتدئ، هذا غير. أبدأ الشيء يبدأه فهو مبدئ يعني مظهر. المعنى المبدئ بلا ابتداء أي أن الله هو المظهر. هنا مظهر بمعنى ظاهر، مظهر بمعنى ظاهر، مثل الموجود بمعنى واجد، موجود بمعنى واجد، ومبدئ بمعنى ظاهر. المبدئ بلا ابتداء، الله ليس له ابتداء لا في ذاته، انتبه، ولا في أفعاله. في ذاته ما عندنا إشكال، الله عز وجل كما هو أبدي هو أزلي. طيب بس لك سؤال، هل سيأتي يوم يكون الله معطل عن فعل، ولا لا يزال فاعلا إلى أبد الآباد؟ كذلك هو سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا بلا ابتداء. لا بد أن نحفظ هذه. قال رحمه الله: والآخر الباقي بلا انتهاء. الآخر أيضا اسم من أسماء الله عز وجل كما جاء في القرآن، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم: الآخر الذي ليس بعده شيء. لما نقول الآخر الذي ليس بعده شيء، هل معنى هذا أنه لا بد أن المخلوقات تنتهي حتى يكون هو الآخر، ولا هذا خبر؟ خبر لا يلزم منه أن يكون إيش؟ أن يكون هو سبحانه يبقى فلا يبقى شيء كما يظنه بعض الناس. بعض الناس إذا سمع كلمة الآخر يظن كل المخلوقات تفنى حتى الجنة والنار، هذا غلط، هذا غلط. الآخر مثل ما نقول نحن الله الخالق، نقول الله الخالق بعد ما أوجد الخلق صار الخالق، ولا هو خالق أزلا؟ فكذلك هو الآخر، وإن لم يوجد إيش للمخلوق، وإن وجدت المخلوقات معه، وإن استمر جنس المخلوقات معه. والآخر الباقي بلا انتهاء، كل شيء في هذه الدنيا قابل للفناء، كل محدث فله انتهاء. الله عز وجل المحدث فليس له انتهاء، كل محدث مخلوق فله انتهاء. الله المحدث وهو الخالق فليس له انتهاء كما ليس له ابتداء. قال رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزل. طبعا الأحد اسم من أسماء الله عز وجل، وهو جاء في القرآن: قل هو الله أحد. أحد ولا أحد؟ ها؟ بالتنوين وبالرافع بدون تنوين؟ ها؟ صح، هذه قراءتنا احنا، وفي قراءة المدنيين: قل هو الله أحد، وصلا ووقفا. قل هو الله أحد الله الصمد إذا وصل، وإذا وقفت قل هو الله أحد بالسكون. وأما على قراءتنا نحن: قل هو الله أحد الله الصمد بالتنوين. طيب بالتنوين يدل على معنى، وبالرفع يدل على معنى آخر. أحد أي ليس له مثيل، في أحديته. أما قل هو الله أحد صار اسم، انتبه الآن، لأن أحد نكرة، أحد نكرة، فدل على أنه صفة، أي ليس له مثيل في وحدانيته. أما أحد اسم، أضرب لكم مثال يمكن شوية مشكلة. شيخ حسن، لما تسمع إنسان يقول أحمد وأحمد، شو الفرق بين أحمد وأحمد؟ إيه؟ قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اسم، وأحمد صفة، سنت، نكرة تعم ليس له إلا معنى الصفتية، نكرة تعم ليس له معنى إيش إلا الصفتية، ما له علاقة إلا في حالة واحدة، إنك تروح الشنقيط أو تروح المغرب العربي فهم يسمون الأسماء بالتنوين، جاء شخص سمى اسم أحد، حين مثلا أنت الآن تسمي ولدك محمد تقول جاء محمد، ما يصير محمد بس، هم عندهم عادي محمد، أحمد، أحمد عادي، هذا نقل، لكن في أصل اللغة لا، محمد إذا أردت اسميته تنول، إذا أردت الصفتية محمد أكثر حيث. هذه فائدة اللغة العربية لازم نتعلمها. قال الأحد، ها أي ما في بأس أبدا، ما في بأس باتفاق العلماء. قال الأحد اسم من أسماء الله عز وجل وهو يدل على فردانيته، والفرد، الفرد بهذا اللفظ لم يأتي في الكتاب المبين، وفي السنة جاء لفظ الفرد لكن قال بعض العلماء إنه شاذ، وجاء في حديث الوليد ابن مسلم الدمشقي. على كل حال فهو بمعنى الأحد، لكن القاعدة أن اسماء الله توقيفي، فإذا ثبت الحديث نثبت الفرد، ما ثبت الحديث ما نثبت الفرد. الأحد الفرد، الأحد من صفات، انتبه، الأحد من صفات الذات والفعل، فهو أحد في ذاته، أحد في صفاته، وأما الفرد فهو من صفات الذات، والقدير من صفات الذات، القدير من صفات الذات، من القدرة، وهو فعيل، قدير فعيل بمعنى قادر. لماذا جاء كلمة فعيل ولم يأتي قادر؟ جاء اسم الله القادر أيضا، لكن قدير أعظم دلالة على القدرة من القادر، القادر القدير هذا كله من أسماء الله عز وجل. الأزلي، الأزلي لم يأتي اسما لله عز وجل، لكنه في معنى الأول، لكنه بمعنى الأول عند علماء الاعتقاد بالإجماع. ما معنى الأزلي؟ الأزلي الذي ليس له ابتداء، إذن هو بمعنى الأول، فنعتبره هنا صفة وليس اسما لأنه لم يصح فيه حديث. الصمد، ما معنى الصمد يا شباب؟ هذا واحد، ها؟ الذي تصمد الخلائق إليه بحوائجه، هذا اثنين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث، باقي واحد، ما عندكم جواز يا حسين؟ هذا قالها واحد ولا لا؟ الذي ليس له جوف ما قلتوا؟ مرة ثانية، الذي ليس له جوف هذا واحد، الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهم، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، باقي واحد، يعني بمعنى آخر السيد الذي بلغ السؤدد في الغنى والكمال، وهذا جاء ابن عباس. إذن أربعة معاني للصمد. قال الصمد البر، البر اسم من أسماء الله عز وجل وهو البر الرحيم، ومعنى البر، انتبه، البر جعل وزن الصفتية اسما معناه البار، أي الذي يبر بما وعد، الذي يبر بما أقسم، البار بعباده فلا يعق عباده، هذا معنى البر، الذي يوصل عباده إلى بر الأمان، كل هذا داخل في معاني البر. المهيمن، المهيمن جاء في سورة الحشر وهو من هيمن، يهيمن اسم الفاعل منه مهيمن، هيمن رباعي، ترى شيخ محمد حزام رباعي، من هيمن يهيمن فهو مهيمن اسم فاعل، ومعنى الهيمنة السيطرة، ومعنى مهيمن يعني مسيطر، لذلك الله نفى السيطرة عن نبيه، قال وما ما أنت عليهم بمسيطر، لماذا؟ لأن السيطرة لله هو المهيمن جل في علاه. العلي، العلي من أسماء الله عز وجل، وهو بمعنى العلو، علي بمعنى عال، والله سبحانه وتعالى عال، اكتبها أحسن، عال بذاته، عال بصفاته، عال بأفعاله، ولذلك المصنف فسر العلي فقال علو قهر، وهذا الفعل، وعلو الشان، وعلو الشان، وهذا الصفات، انتبه، علو القهر قلنا ايش الفعل، وعلو الشان هذا ايش قلنا الصفات، ثم البيت اللي بعده كذا له العلو والفوقية، ذا علو الذات، واضح؟ قال علو قهر، وهو سبحانه وتعالى قهر عباده بأفعاله، وعلو الشان، الشان بمعنى الشأن، لكن وزن البيت لا يستقيم ولذلك حذف الهمزة، وعلو الشأن أصلها، والشأن بمعنى علو الشأن بمعنى الصفات، يعني علو، علو فيما يشينه، علو عما يشينه في صفات، علو عما يشينه في صفاته، إيش؟ علو القدر هو علو الشأن، هو علو الشأن، بعضهم بدال الشأن يقول القدر، في علو قهر، في علو قدر، في علو الذات، نعم هي الثلاثة نفسها. قال فيه في القرآن الكريم إن شانئك، شانئك هنا بمعنى مبغضك أو المنسب إليك السوء، إذن علو الشان أي أنه متعال عما يشيله، أو علو الشان يمكن أن يفسر الشان من الشناءة، وهو سبحانه عال عن كل شناءته، جل عن الأضداد والأعوان، جل كما ذكرنا يأتي على المعنيين، عن الأضداد والأعوان، الأضداد جمع ضد، الأضداد جمع ضد، ما معنى الضد؟ لا، الحقيقة أن كلمة الضد لم يأتي في القرآن الكريم لله عز وجل، لكنه قال لو كان فيه مالية إلا الله لفسد، قال فلا تجعلوا لله أندادا، قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحب، إذن هذه المعاني كلها تدل على أنه ليس له ضد، ومعنى الضد انتبه، ما معنى الضد؟ الضد معناه المكافئ المخالف، المكافئ إيش؟ المخالف، يضدك دائم، ضدك يجي ضدك. طيب قد يقول قائل إن الكفار والملاحدة ضد الله تبارك وتعالى، هم يظهرون الضدية، لكن هل هم في كفء الله حتى يكونون أضداد؟ أبدا. لذلك لا يسمون أضداد لله عز وجل، لا، لأن الله ليس له ضد. أنا أضرب لك مثال، لو جاء شخص وقال لك ترى فلان من الناس يتحداك، لا أنا ما هو كفء عشان أتحدى أصلا، مو قد صح؟ ليش ما تتحدى؟ لأن تشوفه ما هو من مساوي لك. فمعنى الضد هو المساوي المخالف، مو مساوي يصير معك جنب الجنب، لا، المساوي المخالف. طيب وما معنى، انتبه، فيه ضد وفيه يعني الأضداد جمع ضد، جمع ضد، وفي الضدان وفي عندنا المتناقضان. الضدان الشيئان اللذان لا يجتمعان ولكن قد يفترقان. أما المتناقضان فهما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يفترقان، لا بد من أحدهما. مثال، مثال للضد ومثال ل ايش قلنا؟ ايوه، للتناقض. لما نقول المتضادان، لو يجيك واحد يقول لك الجدار اما اسود واما اصفر، الان السواد، السواد والبياض ضدان ولا ما هو ضدان؟ ضدان. فاذا قال لك قائل ان هذه الطاوله اما اسود وإما أبيض، هو ذكر الضدين، تقول له أسود وله أبيض، وله أبيض شنو أصل؟ إذن السواد والبياض ما يجتمعان لكن يرتفعان، راحوا الاثنين جاء واحد ثالث مكانه، هذا معنى الضدين. أما المتناقضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد واحد منهم يكون موجود. مثال ذلك الحي والميت، الشيء إما حي إما ميت، ما في طرف ثالث، إما موجود وإما معدوم، في طرف ثالث؟ ما في طرف ثالث، واضح ولا لا؟ إما قادر وإما عاجز، ما في طرف ثالث، إما مبصر وإما أعمى، ما في طرف ثالث. أي نعم، البصر يضعف ويزيد على شيء آخر. إذن المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحد. الله جل وعلا ليس له ضد ولا له نقيض أبدا، ولا له أعوان. الأعوان جمع إيش؟ لا، الأعوان جمع معين، معين وأعوان. أما العون فهو اسم للفعل. الله جل وعلا ليس له ظهير، وهو الذي جاء في القرآن قال وما له منهم من ظهير، أي من معاون. والأعوان صفة من صفات الله، الأعوان صفة من الصفات المنفية عن الله، والأضداد صفة من الصفات المنفية عن الله. إذن لا بد في اعتقادنا للصفات من الأمرين، أن هناك صفات يوصف الله بها وهناك صفات ننفيها عن الله عز وجل، وهي صفات النقص. قال كذا له العلو والفوقية، هذه علو الذات وهو القسم الثالث من أقسام العلو. كذا أي كما له علو، كذا هذا اسم إشارة مع التشبيه، لماذا؟ كذا أي كعلو القهر وكعلو الشان، له العلو والفوقية أي في ذاته، له العلو والفوقية. العلو، انتبه الآن، العلو صفة ذات، صفة ذات، والفوقية صفة فعل، يخافون ربهم من فوقه. قال له العلو والفوقية على عباده بلا كيف، كيف هو عال على عباده؟ ما نعلم، نعتقد أنه عال على عباده، كيف هو؟ لا نعلم. هذه أمور لا ندخلها بعقولنا. الكيفية، انتبه، الكيفية مصدر شنو؟ مصدر شنو؟ أنت بالذات درست وادخل معه، مثل الربوبية، الربوبية شنو قلنا؟ مصدر شنو؟ أحسنت، مصدر شنو؟ مصدر صناعي، كل كلمة في آخرها يا وتاء يسمونها مصدر صناعي. مصدر شنو؟ الربوبية، الياء ياء النسبة، والتاء تاء العوض. إذن هذا الكيفية من الكيف، الياء ياء النسبة والتاء عوض عن المصدر الذي أخذ منه هذا المصدر الصناعي. فالكيفية أي الهيئة والصورة المعينة، الكيفية نسبة إلى الصورة والهيئة المعينة. الله جل وعلا لا يمكن لنا العلم بكيفيته، لا يمكن لنا أن نعلم كيفية ذاته فننسب كيف ذاته إلى كذا وكذا، ما يمكن. أو نتصنع بعقولنا كيفية لذاته، لا يمكن، كلها توهمات. إذا كان لا يمكن تخيل الذات، انتبه، وتكييف الذات بناء عليه، لا يمكن العلم بكيفيات أفعاله وصفاته. خلاص أقطع. ليش؟ لأن باب الأفعال والصفات مبني على باب العلم بالذات. باب العلم بكيفيات الأفعال والصفات مبني على العلم بكيفيات الذات. قال ومع ذا، أي مع ذا اسم إشارة لعلو الذات وفوقيته، ومع ذا أي مع علو الذات والفوقية، مطلع إليهم. مطلع اسم فاعل من اطلع، اطلع يطلع، وهو مطلع إليه، وهذه صفة فعل للرب تبارك وتعالى، مطلع إليهم. وهذا الاطلاع، انتبه، اطلاع علمي، واطلاع سمعي، واطلاع بصري، واطلاع متعلق بالقدرة والإحاطة. الله عز وجل مطلع على عباده من حيث العلم بأحواله ومآله، وبصير بأفعاله، سميع بأقوالهم، قادر على إبقائهم وزوالهم. قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. الله جل وعلا علمه بالموجودات علم أزلي، وعلمه بالموجودات بعد وجودها علم للمشاهدات. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وجودها ويعلم الأشياء بعد وجودها، وهو سبحانه محيط بالأشياء قبل كونها، ومحيط بالأشياء حين كونها، ومحيط بالأشياء بعد كونها. قال مهيمن عليهم، أي مع كونه في العلو، إلا أنه لا يغيب عن علمه شيء، ولا يخرج عن قدرته وسيطرته وهيمنته شيء. ثم قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوق. كأن المصنف استشعر أن إذا ذكرنا العلو والذات ربما يأتي إنسان ويقول طيب ثبت في آيات أن الله قريب من عباده وأن الله مع عباده، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وكقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولكن إلا هو معهم. إذا المصنف تذكر هذه المعية وهذا القرب، فماذا قال؟ وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوق. إذن الله تبارك وتعالى عال علو الذات، ومع ذلك هو أخبر أنه قريب من عباده، وهذا لا يتنافى مع علوه، فهو جل وعلا عال فوق المخلوقات وقريب من المخلوقات. لذلك قال العلماء قربه، انتبهوا، قربه ومعيته، قربه ومعيته، هذا لا بد أن ننتبه. المعية معية عامة ومعية خاصة، والقرب المقصود به هو القرب الخاص. فالله عز وجل لما قال عن المتناجين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه المعية العامة. لما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. لما قال إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة. ما الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ المعية العامة علم وسمع وبصر وقدرة. إذن معنى مع أي بعلمه بسمعه ببصره بقدرته عليه، هذه المعية العامة. كم شيء قلنا؟ ولذلك أكثر السلف إذا جاء ذكر المعية العامة يذكرون العلم، يقولون بقوله عز وجل إلا هو معهم، يقول بعلمه، فيذكرون أحد الأفراد الدالة على المعية العامة. طيب، والمعية الخاصة؟ المعية الخاصة نفس المعاني الأربعة يضاف إليها النصرة والتأييد والحفظ. النصرة والحفظ أو النصرة والكلاءة. إنني معكما، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إيش معنى لا تخافا؟ إنني معكما أسمع أحفظكما وأنصركما، هذا معنى. إذن معنى المعية الخاصة النصر والتأييد، الكلاءة والرعاية. قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوق، ما في تعارض. أنا أضرب لكم مثال، لو قال الآن قائل ولله المثل الأعلى، لو قال السماء فوقنا وقال الآخر السماء أمامنا ينظر للسماء إلى جهة المشرق، وقال الآخر انتبه الآن، وقال الآخر السماء وراءنا، هل تناقض؟ مو تناقض. طيب إذا كان هذا مخلوق من المخلوقات لا يلزم من كونه فوقنا ومن كونه أمامنا ومن كونه خلفنا أي تناقض؟ فأي تناقض في أن يكون الله جل في علاه أن يكون فوق المخلوقات وهو معنا؟ ما في أي تناقض، الله أعظم أجل سبحانه وتعالى، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علاه. لذلك العلماء رحمهم الله جمعوا بين آيات المعية وآيات العلو، قالوا آيات المعية العامة العلم، وآيات المعية الخاصة الكلاءة والرعاية، وأما العلو فعلو الذات. إذن ما في تناقض، وما علوه هو جل وعلا قريب. ولا تحسب أن حبل الوريد هذه أقرب إليك من الله عز وجل، لأن حبل الوريد حتى ينفعك، حتى يضرك، حتى يسوك، حتى يحسن إليك يحتاج إلى أمور. أما الرب تبارك وتعالى فقوله كن فيكون. لذلك لا بد أن ندرك هذه المسألة، الله هو العلي في دنوه وهو القريب جل في علاه. قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فسر قربه بقوله أجيب دعوة الدع، هذا معنى القرب، أجيب. لا تحسبن أنك إذا قلت يا الله أنه لا يسمعك لأنه العلي، لا، هو القريب يسمعك ويبصرك ويعلم حالك. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.